إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في تفسير الجلالين في سورة البقرة عند قول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، أي أدوهما بحقوقهما، فإن أحصرتم منعتم عن إتمامهما بعدو، فما استيسر أي تيسر من الهدي عليكم وهو شاه. ولا تحلقوا رؤوسكم أي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي المذكور محله حيث يحل ذبحه، وهو مكان الإحصار عند الشافعي، فيذبح فيه بنية التحلل، ويفرق على مساكينه ويحلق، وبه يحصل التحلل. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه كالقمل والصداع فحلق في الإحرام، ففدية عليه من صيام ثلاثة أيام أو صدقة بثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين، أو نسك أي ذبح شاه، أو للتخيير، وألحق به من حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفارة، وكذلك من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره. فإذا أمنتم أي العدو بأن ذهب أو لم يكن، فمن تمتع مسألة محظورات الإحرام وما جاء في الآية ونزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه، وجاء في الصحيح أنه أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، ما كنت أظن ذلك. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في حلق رأسه، وأمر بالفدية، ونزلت هذه الآية قال كعب: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. وهذا كما ترى أنه رضي الله عنه كان معذورا، ومع ذلك أمر بالفدية في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعلم به أن العذر لا يسقط الفدية، أن العذر لا يسقط الفدية. وأما قول الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا حق على حقيقته قائم في مقامه، ولا ينافي القول بوجوب الفدية، لأن الفدية هي تتميم للنسك، الفدية ليست عقوبة وليست إثما، إنما الذي رفع مع الخطأ هو العقوبة والإثم، وهذا لا يقع. الفدية ليست عقوبة ولا إثما حتى يقال إن من كان معذورا فلا فدية عليه، إن من كان معذورا فلا فدية عليه. تأصيل عدم الفدية بمقتضى العذر على الطرد خطأ، بل مخالف لصريح النص، فإن كعبا رضي الله عنه كان معذورا كما هو صريح في السنة، قال: أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، هل تجد ساة، هل تجد كذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الفدية، ونزلت الآية: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فعلم به أنه لا يصح إسقاط الفدية بالعذر، لأن الفدية ليست عقوبة ولا إثما، ولكن ينظر في مسألة الفدية والعذر على حسب ما جاءت به السنة. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه كعب بن عجرة وهو والقمل يتناثر على وجهه، وتعرف أن من محظورات الإحرام حلق الرأس، فرخص له النبي في حلق الرأس وأمر بالفدية ونزل القرآن بها، فهذه واقعة. وحصلت واقعة أخرى في الصحيح من جهة محظورات الإحرام، وهي لبس المخيط، لبس الجبة والطيب، وهو من محظورات الإحرام، ما جاء في حديث يعلى رضي الله تعالى عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعلى رضي الله عنه كما في الصحيح: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي جبة وفيها أثر الصفرة أو أثر الخلوق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إحرامه، فقال: اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر الصفرة أو أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فهذا كما ترى قد فعل محظورا بلبس المخيط والطيب، وأمره النبي بنزع ذلك وغسل الطيب، وما أمره بإيش؟ بالفدية. وبهذا فرق الإمام أحمد رحمه الله في محظورات الإحرام بين بعضها البعض، فجعل حلق الرأس وتقليم الأظافر وكذلك ما كان من أمر الجماع ونحوه أحكامه أشد، ما كان من أمر الجماع أو الاستمتاع أحكامه أشد، يقع به في بعض مقاماته أو درجاته فساد الحج، أو يكون دون ذلك ولكن تلزم فيه فدية. فباب الاستمتاع لا بد فيه من فدية إن لم يفسد به الحج كالجماع قبل عرفة. وما كان من حلق الرأس ففيه فدية ولو كان معذورا. وأما لبس المخيط والطيب ومثله تغطية الرأس داخل في لبس المخيط وأحكامه، فإن هذه إذا فعلها المكلف معذورا في الشريعة، كما لو كان مضطرا إلى ذلك أو كان ناسيا فإنه معذور في الشريعة، فإنه لا يتجب عليه الفدية إلا أن يتعمد وهو غير مضطر، أما إن كان معذورا فلا فدية عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه على الفدية في لبسه الجبة. وهذا هو وجه تفريق الإمام أحمد رحمه الله في محظورات الإحرام كما هو المشهور من مذهبه، وفي المسألة خلاف على كل حال، لكن هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد التفريق بين المحظورات، وهو تفريق وجيه معتبر بهذه السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفتي به البعض أحيانا من أن كل معذور لا شيء عليه، كل من كان ناسيا لا شيء عليه، كل من كان جاهلا لا شيء عليه، فهذا خطأ، لأن الفدية ليست إثما ولا عقوبة، الفدية ليست إثما ولا عقوبة، إنما الجاهل والناس لا يؤاخذ عند الله بالإثم، وهذا معنى قول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. فمن تمتع أي استمتع بالعمرة أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الحج أي إلى الإحرام بأن يكون أحرم بها في أشهره، فما استيسر أي تيسر من الهدي عليه هو شاة يذبحها بعد الإحرام به، والأفضل يوم النحر. فمن لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه فصيام أي فعليه صيام ثلاثة أيام. هذا هدي التمتع، والمتمتع عليه هدي، والتمتع في القرآن يراد به التمتع الخاص باصطلاح الفقهاء ويراد به القران. التمتع في كتاب الله يدخل فيه ما يسمى عند الفقهاء بالتمتع وما يسمى عند الفقهاء بالقران، وهي أحد الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد، وكلها أنساك صحيحة عند عامة أهل العلم، ولم يثبت عن الخلفاء الراشدين أنهم منعوا واجها واحدا منها، ولا ثبت عن أمير المؤمنين عمر أنه منع شيئا منها، ولا ثبت عن ابن عباس أنه أوجب المتعة في الحج، ومن حتى ذلك مذهب لابن عباس فقد غلط عليه، إنما أوجب ابن عباس من كانت حاله كحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي حال أخص من إيجاب المتعة مطلقا، من إيجاب المتعة في الحج مطلقا أو التمتع في الحج مطلقا. المقصود أن كل هذه الأنساك صحيحة، وإن اختلف الفقهاء في الأفضل منها. وعن الإمام أحمد رحمه الله روايات في ذلك، ومن أصح الروايات عن الإمام أحمد عند كثير من محققي أصحابه أن التمتع هو أفضلها، إلا لمن ساق الهدي، فمن ساق الهدي كحال النبي صلى الله عليه وسلم فإن القران في حقه أفضل، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي. ولكن من حيث الابتداء التمتع هو أفضلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، هذا على سبيل التيسير والتخفيف للأمة، ولكن حاله عليه الصلاة والسلام هي أكول الأحوال في الابتداء، وهو معصوم عن الخطأ وعن التقصير في مراد الله سبحانه وتعالى وموجب مرضاته، فمن ساق الهدي فالقران له أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل، والإفراد صحيح. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. اللهم صل وسلم.